لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، مستعينين بالله عز وجل نواصل دروسنا ونستكمل هذه الرسالة وهي أصول الطلاق والاستدلال عند أهل السنة والجماعة. وقد ذكرنا في اللقاءات الماضية أصلين من أصول أهل السنة والجماعة في الطلاق والاستدلال، أما عن الأول فهو كل ما وافق القرآن والسنة أثبتوه وما خالفهما أبطلوه، وأما عن الثاني لا معصوم عندهم إلا النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وأما عن الثالث قلنا إجماع السلف الصالح حجة شرعية ملزمة لهم ولمن بعدهم. وكما ذكرنا إخواني في اللقاءات الماضية، هذه الأصول كلها نص عليها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. وكما ذكرت وأذكر وسأذكر أي أصل أقرره بأدلتي وحك في صدرك منه شيء فاعلم أن الدين النصيحة، ونسأل الله أن يعيننا أن نقبل النصح. ولكن نمر على أصل ويكون في قلبك غير الأصل سأخاصمك بين يدي الله عز وجل. بمعنى إيه؟ أنا أرى أن هذا هو الصواب في أصول الطلاق، وكل ما عدا ذلك أراه غير سديد، ومن أجل هذا قرأته عليك وأنصحك بالتمسك به من باب الأخوة التي بيني وبينك. كويس؟ طيب أنت وجدت غير ذلك، أين النصح وأين حقوق الأخوة فيما بيننا؟ أأمل أن نفطن لهذه الكلمات. إجماع السلف الصالح حجة شرعية ملزمة لهم ولمن جاء من بعدهم. إجماع حجة شرعية شأنه شأن النص من الكتاب أو من السنة. تكلمنا عن ضابط الإجماع وتعريفه، وقلنا هو اتفاق مجتهدي الأمة في عصر من العصور بعد النبي محمد صلى الله عليه وسلم على أمر شرعي. قلنا حدث اتفاق من مجتهد الأمة، ليس من الصبية ولا من جبهة العلماء، بنقول مجتهد الأمة يتفقون على أمر من الأمور في زمن من الأزمان بعد وفاة نبينا صلى الله عليه وسلم. خلاص حجة ملزمة، حجة ملزمة، لا يحل لأحد قط أن لا يكون ملزما بهذه الحجة أو ينكرها، كما سوف يأتينا أن هناك نوع معين من أنواع الإجماعات من أنكره كفر، وسيأتي هذا لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. آخر شيء تكلمنا عنه شبهة حول الإجماع والرد عليها. قال الإمام أحمد: من ادعى الإجماع فهو كاذب، لعل الناس اختلفوا. الرد على ذلك: يحتمل أن يكون الإمام قال ذلك من باب الورع، لأنه قد يحتد بالإجماع، لأنه كان يحتد بالإجماع في كثير من المسائل. وقال ابن القيم رحمه الله: ليس مراد الإمام بهذا القول استبعاد الإجماع، ولكن الإمام وأئمة الحديث ابتلوا بمن كان يرد عليهم السنة الصحيحة بإجماع الناس على خلافها. وهذا سيأتينا مستحيل، مستحيل أن يقع إجماع على خلاف النص، مستحيل. طب يا أخي إن وقع له احتمالان لا ثالث له: إما أن الإجماع لم ينعقد، وإما أن النص لا يصح، وإن صح فهو منسوخ. يستحيل. واضح يا أخوانا؟ ديت هيأتي بالتفصيل إن شاء الله. الكلام ده بنقوله ليه؟ لأن وصل التطاول على ثوابت الشريعة أن طعن في بعض الإجماعات، وأصبح البعض يتكلم ويخالف الإجماع بمنتهى الجرأة والبجاحة. اقرأ في كتاب السنة النبوية بين أهل الفقه وأهل الحديث لمحمد الغزالي السقا، لما أراد أن يتكلم عن مسألة دية المرأة، دية الإجماع منعقد على أن دية المرأة على النصف من دية الرجل قولا واحدا لم يخدش. يقول هذا الرجل عن هذا الإجماع: ودية المرأة على النصف من دية الرجل سوءة فكرية ينبغي أن تمحى من التراث الإسلامي. تخيل، تخيل تطاول على الإجماعات على الثواب. طيب ما هو رويدا سيتم التطاول على النصوص حتى لو النص صريح الدلالة صحيح الثبوت أو قطعي الثبوت، سيتم التطاول عليه. يبقى مسألة لما بنضع أصول وبنتكلم عنها اعلم جيدا ما الذي نعنيه بذلك. يبقى عندي أصل معين. لا قلت لك إجماع يعني معناه تضع اللسان في الفم وتطبق عليه الشفتين ولا تتنفس، لما نقول إجماع. ولكن إجماع بالمصطلح اللي احنا قلناه، نقل الإجماع النووي، نقل الإجماع البخاري، نقل الإجماع الشافعي. تخيل بقى لما الشافعي ينقل الإجماع عن التابعين والصحابة أن الإيمان قول وعمل، والعمل من مسمى الإيمان، ليس بشرط صحة ولا بشرط كمال. لحد النهاردة فيه بعض المبتدع يشقشقون حول هذا الأمر ويجعلون الأعمال منها ما هو شرط صحة وشرط كمال، بل وصل بهم الجرم والطعن في ثوابت الشريعة أنهم قالوا من اكتفى بقول لا إله إلا الله محمد رسول الله ولم يعمل خيرا قط لن يخلد في النار. ما؟ يبقى مسألة الإجماعات يا أخوانا الله يبارك فيكم افطنوا لها جيدا. إجماع يبقى إجماع. شوف البخاري يقول لقيت أكثر من 1000 عالم. البخاري بقى لما يقول واحد عن واحد عالم يبقى معنى كبير. والبخاري من علماء القرن الثالث، يقول لقيت أكثر من 1000 عالم، وبدأ يعد من مصر والعراق والشام ومكة والمدينة واليمن، يعد 1000 واحد كلهم يقولون أن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص. طيب واحد خالف الإجماع ده تبش في وجهه وتلين الكلام معه وتسمع له درس علم، ده مبتدئ ضل أضل من حمار أهلي، خالف الإجماع وإجماع في صلب الاعتقاد. يبقى الذي حدث كما قال ابن القيم إن الإمام أحمد وأئمة الحديث ابتلوا بمن كان يرد عليهم السنة الصحيحة بإجماع الناس على خلافه. هو الإمام عمل يقرر بأدلة شرعية، هو لما يجد نفسه بقى فلس ما استطاع أن يرد النصوص الشرعية يقول له لا إجماع الناس على غير ما تقول. قال لا، أصبحت كده شنشانة وطنطنة يأتي بها وخلاص. فلما أكثروا الكلام مع الإمام فبين الشافعي وأحمد أن هذه الدعوة كذب وأنه لا يجوز رد السنن بمثل ذلك. قال شيخ الإسلام ومعلوم، عارف كلمة ومعلوم يعني إيه؟ يعني إجماع. ومعلوم أن الإجماع المعلوم يكفر مخالفه كما يكفر مخالف النص، أما غير المعلوم فيمتنع تكفيره. وسيأتي ضابط ذلك بإذن الله. يبقى الشاهد يا أخوانا الله يبارك فيكم أن الإمام أحمد لما قال من ادعى الإجماع فهو كاذب من باب الورع، وإلا فأصول الإمام أحمد مبنية على الكتاب والسنة والإجماع وقول الصحابة، دي أصول الإمام، فيستحيل أن يكون من أصوله وينكره أو يكذبه. فالشاهد الإجماع حجة شرعية ملزمة لكل مسلم على وجه الأرض. ولكن الذي يعني نتكلم فيه أن يكون الإجماع موجود ومنقول. طيب بعض الناس خالفوا الإجماع، لا بتحقق المسألة جيدا، وحبالك تحقق المسألة جيدا وتنظر طالما انعقد الإجماع. ومن نقل الإجماع ده الفحول الأكابر، فلا يليق قط أبدا بأي رجل يأتي من بعدهم أن ينقض الإجماع. لذلك سيأتينا وإذا إجمعت الأمة على أمر من الأمور في مسألة كان فيها اختلاف غير مستقر، انتبهوا كلام غير مستقر، فلا يحل لأحد جاء من بعدهم أن ينقض الإجماع، وإذا نقضه مبتدع ضال لا يلتفت لقوله ولا ينظر لكلامه. بعد ذلك أنواع الإجماع، طبعا كما تعلمون ولا يخفى إن حاضر إن مسألة الإجماع دي محل دراستها بالتفصيل والتنقيح والشرح والتبديل والتغيير، ده في أصول فقه. ولكن إحنا بناخدها على أساس إيه؟ أنت مثلا بتدرس مسألة معينة في الاعتقاد، وهبلك أي مسألة أجمع العلماء على وجود الميزان، أجمع العلماء على القنطرة بعد الصراط، أجمع العلماء على أن المؤمنين يرون ربهم بأبصارهم في الجنة، أجمع العلماء على أن عذاب القبر على البدن والروح، أجمع العلماء على أن الإسراء والمعراج كان بالبدن والروح. اللي يهمنا إيه؟ كلمة الإجماع بنلقطها ولا يحل لنا أن نخالفها بحال من الأحوال. أما بقى الإجماع وكيفية تحقيقه وأنواعه الغير ذلك والترجيح الغير ذلك، ده محل أصول الفقه. ولكن هنا بنتكلم عن إيه؟ نبذة مختصرة عن الإجماع إضافة لما إيه؟ لما ذكر. أو سؤال حاجة يا شيخ؟ حاضر. يعني هو إيه؟ لأن مسألة الإجماع لما نقول أجمع العلماء فيه احتمال ضئيل جدا أن يكون البعض خالف. فالإمام أحمد، الإمام أحمد الورع الأصل عنده، فخشي إن قال هذه الكلمة أن يكون البعض خالف وهو لا يدري عنه فيقع في الكذب. لذلك بيقول إيه؟ أرى أن يقول لا أعلم فيه خلافا. ودي بقى من أضبط الكلمات، يقول مثلا إيه؟ قال كذا كذا كذا ولا أعلم فيه خلافا، يبقى هي إجماع بس ذكرها إيه بكلمة يحيط بها الإيه الورع. ما الفرق بين الإجماع المعلوم والإجماع غير معلوم؟ حاضر سيأتي بإذن الله. حاضر أنا حاضر معايا أخوانا كده. الله يبارك فيكم، أرجو التركيز، وإن شاء الله بعد عون الله سبحانه وتعالى وفضله علينا وعليكم بعد دراستك لهذه الأصول هتفرق معك كتير. لأن لما تعلمناها على أيدي الشيخ المبارك قبل تقريبا 25 سنة فرقت معنا، بقيت فاهم، بقى الواحد بحس أنه فاهم، فاهم الدنيا ماشية إزاي، ويعرف المبتدع من السني، ويعرف صاحب الهوى من المخلص. أنواع الإجماعات، الإجماع أنواع، منها الإجماع الصريح وهو ما صرح فيه أهل الإجماع بالحكم، وهو هذا نادر الوجود، بل لو قيل بانعدامه لكان أولى، لكن لا يخرج عن الإمكان ولا يقال بامتناعه. يبقى موجود أن يصرح كل عالم وكل مجتهد بالقول في المسألة. أضرب مثل لأقرب المعنى للأذهان. هنفترض أن الأمة الإسلامية الجامعة ده، وخبرك والمجتهدين من 10، المجتهدين جلسوا عشان يبحثوا قضية وضع الأموال فيما يسمى بالبنك وأخذ فائدة معلومة تبقى لرأس المال كل شهر. بحثوا الموضوع وجابوه رأسا على عقب، كل واحد من 10 قال ربا محرم ربا محرم ربا محرم ربا محرم، العشر أقوال ربا محرم. ده اسمه إجماع إيه؟ صريح، أن يصرح كل إمام بالقول بصريح اللفظ. وهذا أعلى درجات الإجماع، ومسألة أنه لو قال بعدمه أولى هذا أيضا من باب الورع، ولكنه موجود، وخبرك موجود، وموجود في كتب أهل العلم كالإجماع على وجوب الصلاة والإجماع على فرضية الحج إلى غير ذلك من الإجماعات المعلومة. النوع الثاني الإجماع السكوتي. الإجماع السكوتي معناه أن يصرح بعض المجتهدين بالحكم ويشتهي القول ويسكت الباقون عن إنكاره. وخبرك يعني جه في مسألة من المسألة عالم من العلماء صرح قال يا أخوانا القول في هذه المسألة كيت وكيت، بس خد بالك يكون مجتهد. دي اللي أريد أن أركز فيها تركيز، لابد أن يكون مجتهدا مجتهدا. ومسألة المجتهد ديت وضابطه في علم أصول الفقه أأمل أن تذهب إليها حتى تنكشف أمامك الصورة أكثر من ذلك. وبرك لأن كون أن يكون الرجل مجتهد، اسمع، لابد أن يشهد له المجتهد. أخبرك فشتان بين أن يجيزه الإمام المجتهد يقول له ابن أجزتك في أن تقرأ على الناس سورة قل هو الله أحد، ده كبيرك يا ابني بالنسبة لي، وأخبرك، وفي فرق بين يقول له أجزتك أن تشرح صحيح البخاري وأجزتك في كذا، وفي فرق بين أن يقول أنت مجتهد. يبقى لا يشهد باجتهاد العالم إلا مجتهد، فكيف وأنه لم يزكى؟ ولكن كل ما في الأمر معصول الكلام، واخد بالك انت ازاي، كبير الجثمان إن خضع به القوم وظنوا أنه مجتهد. انتبهوا يا مشايخ قبل فوات الأوان، انتبهوا. ولما نقول مجتهد اعرف ايه معنى كلمة مجتهد، واخد بالك، لأن إمام يتكلم في النوازل وترى العلم يتفجر من جوانبه، ده الكلام ده إذا شهد له المين المجتهد. وأسعدني الله عز وجل بلقاء بين العلامة ابن باز والعلامة الألباني في سنة من سنوات الحج، وبدأ ابن باز رحمه الله يقدم العلامة الألباني بما يليق بعالم لعالم. ما تكلم إلا بالحق وحاشاه أن يتكلم بغير ذلك. فلما انتهى من المقدمة وبدأ الألباني يتكلم قال والله ما أنا إلا طويلب علم، طويلب علم. وشهد له الداني والقاصي بإمامته وعلو قدره في العلم الذي أسعده الله به. عشان كده دائما بقول إيه؟ كان بقوله نفسي باستمرار وخذوها، وقلتها أكثر من مرة، أنت راجل بدأت تطلب علم، وخبرك كل يوم يمر عليك وطلبت فيه علما ولم تزدد فيه تواضعا وعلمك بأنك جاهل، اعلم أنك لست على الجادة. أعرفك كويس قوي. يعني مثلا الحد اللي فات عملنا درس الاثنين الثلاث والاربع لحد ما جينا لحد، شعورك ايه؟ انا عن نفسي والله هذا من باب احقاق الحق. كل ما بحرر المساله لو الشرع اجاز لي تسفيه نفسي ما تاخرت، بس ده جهلا اعرف ان انا فعلا جاهل. المساله ده ايه بقالك 50 سنة وما انتش عارفها؟ واخد بالك؟ وأيضا تزداد تواضعا، لم تجد هذين العاملين فيك، اعلم أنك لست على الجدة، فأعد النظر قبل فوات الأوان. يبقى الإجماع الصريح خلاص، الإجماع بقى السكوتي، يصرح المجتهد بقوله في مسألة ووصل كلامه إلى كل مجتهد عصره في الشام وفي السند وفي الهند، كله عرفوا أن كلام الفلان المجتهد في المسألة كذا. سكت الباقون ولم يعلقوا عليه. العلماء قالوا ان الاجماع السكوتي مختلف فيه. وجه الاختلاف جه منين؟ جه لما سكت العلماء. ايه السبب في سكوتهم؟ فمن قال ان سكوتهم دليل على الاقرار جعلوه حجة قاطعة، خبرك؟ ومن قال أن سكوتهم ليس دليلا على الإقرار بل محتمل جعلوه حجة ظنية، ومن قال أن سكوتهم يحتمل خوفا من أن يرد عليه أهدر الاحتجاج بالإجماع السكوتي. وضحت؟ يبقى توقفت على إيه؟ الجماعة سكتوا ليه؟ لأن كما سوف يأتينا إن شاء الله في مباحث الأصول إن السكوت لا يكون حجة إلا في حق النبي محمد، أما غيره يحتمل. لما؟ لتطرق الاحتمال في السكوت من خوف أو من جهل أو من غير ذلك. ده الإجماع السكوتي. النوع الثالث الإجماع الضني، وبيسموه الاستقرائي. ضني وليه الاستقراء؟ قالوا إيه هنا في الاستقرائي؟ هو أن تستقرأ أقوال العلماء في عصر من العصور في المسألة ولا يعلم خلاف فيها، فيدل ذلك على اتفاقهم على أن ما خرج عن أقوالهم باطل. استقراء، واخد بالك؟ وكان يصنع ذلك الإمام النووي وابن المنذر وكثير من الأئمة، لأن في كل عصر من العصور تستطيع أن تحصر علماء الأمة. مسألة مش معضلة ولا حاجة، واخد بالك أنت إزاي؟ يعني في القرن الثاني في القرن الثالث معروفين من خلال كتب التراجم. فجئنا نتتبع كلام الإمام أحمد بن حنبل نضر الله وجهه في قضية خلق القرآن، كلامه معروف. رحنا لسفيان الثوري، رحنا لفلان، رحنا العلان، رحنا لقينا كلامهم كله قول واحد، القرآن كلام الله غير مخلوق، إجماع. طب ما كلام الجهم؟ ما احنا بقول لك احنا بنتكلم عن أهل السنة، الجهم ده واقع، واخد بالك انت ازاي؟ ومن أجل ذلك من أخطر ما أثير في مصر ولبس به على العامة والخاصة ما أطلقوا على أنفسهم جبهة علماء مجلس الشورى أو جبهة العلماء، أخطر ما حدث في مصر، واخد بالك؟ لدرجة أن كثير من العامة بدأ يتكلم بالإجماع، يقول لك الإجماع. طيب يا عم خليه إجماع، هل هم دولة مجتهد العصر ولا فيه غيرهم؟ ده على فرض ان هم كذلك، واخد بالك؟ لا طبعا. طب خلاص يبقى الاجماع لم ينعقد. ليه؟ لان في غيرهم خلفوا، ولكن من خلال، ودي كان فيها شيء من الدهاء والمكر، والاعلام أكثر ما يساعد. إحنا ما ممكن نعملهم جبهة علماء عزبة الوكر إيش قضية ونطع الفضائيات ويفتة كبيرة وتحتها نور وبتاع وجبهة علماء خلاص ها؟ واخد بالك أنت ونقلق ألفاظ. وده من الشيء المؤسف المحزن، لأن الشخص معلومون بأعيانهم ونعرف ما في جعبتهم، وكان ينبغي أبدا أن يترفعوا عن ذلك، وكفى تلبيسا على البلاد وتخريبا في العباد. يبقى الإجماع ضمن والسكوت عالم بيبدأ يتتبع أقوال العلماء في المسألة، المجتهدين في عصر من العصور بلغ علمه، يقول يا أخوانا لم أجد أحدا قط قال بالحرمة، كل كلام من وقفت عليه من أهل العلم بيقولوا إما فرض وإما سنة، إيه ده ختان الإناث، يبقى إجماع موضوع منتهي. يبقى يأتي رجل آخر ويتكلم بغير هذين القولين ظل مضل، ظل من حمار أهله. هذا هو الإجماع الظني أو الإجماع الاستقرائي، يستقرئ العالم مسألة من المسائل عند أربابها عند أهلها، فيصل من قولهم إلى قول يكون إجماعا، وهذا حجة. يقول وقد ينقسم باعتبار آخر من حيث قوة دلالته إلى قطعي، وهو ما تحقق فيه شرطان، التصريح بالحكم من أهل الإجماع ونقل إلينا بطريق قطعي. أهو ده بقى لشيخ الإسلام قال عنه من خالفه كفر أو من أنكره كفر، إجماع قطعي. يعني إيه قطعي الثبوت؟ جاء إلينا بطريق التواتر. قطعي الدلالة أي صرح العلماء بالحكم الشرعي. هذا الإجماع يا أخوانا من أنكره كفر، لأنه أنكر متواتر. نحن قلنا قبل ذلك نصوص الشريعة باعتبار وصولها إلينا إما أن تكون متواترة وإما أن تكون غير ذلك، فما أتى إلينا عن طريق التواتر من أنكره كفر باتفاق. أما كل الناس بيقولوا إيه؟ أي واحد ينكر كلمة من القرآن كفر، ليه؟ لأنها نقلت إلينا بالتواتر. وكذلك السنة، ما نقل إلينا من السنة بالتواتر حكم من أنكره حكم من أنكر القرآن، وكذلك الإجماع إذا نقل الإجماع بالتواتر وكان صريحا حكم من أنكره كمن أنكر شيئا من القرآن، ولا نزاع بين أهل العلم في ذلك. يقول قطعي وهما تحقق فيه شرطان، وهما التصريح بالحكم من أهل الإجماع ونقله إلينا بطريق قطعي اللي هو التواتر. ظني وهو ما اختل فيه أحد هذين الشرطين، يبقى إما أن يكون إجماعا سكوتيا، إما أن يكون إجماعا استقرائيا، إما أن ينقل إلينا بغير طريق التواتر. طيب حكم من أنكر مثل هذا الإجماع مبتدع ضال، كذلك نقول من أنكر أحاديث الأحاد مبتدع ضال، يخشى عليه من الزندقة والكفر، ولكن لا يحكم بكفره، ولكن من ناحية أنه مبتدع لا شك في ذلك. يقول أمثلة فيما جاء على مخالفة الإجماع، أجمعت الأمة على أن مسألة النقاب تدور بين الفرضية والاستحباب، فجاء من يخالف ذلك ويؤلف كتابا في تحريم النقاب. أخبرك عشان كده احنا بنقول يا أخوانا الأصول ثم الأصول ثم الأصول. شوف أصولك، أنا ماشي على أصول معين، كل من خالفه لا شك في ضلاله ولا كرامة. يبقى كلام السلف كلهم إن ستر المرأة لوجهها يدور بين الفرضية والاستحباب، هذا الكلام منصوص ومنسوب إليه. راجح ومرجوح دي قضية تانية، والراجح هو الستر، وما عزي لابن عباس في إعزائه لابن في عزوه لابن عباس كلام، والأدلة الشرعية متضافرة على وجوب ستر المرأة لوجهها. طيب يا أخي الفضل من باب التنزل مع المخاطب، خلينا في القول الثاني من باب التنزل وليس من باب الإقرار. كيف يأتي رجل ويقول إن النقاب حرام؟ دي إزاي؟ لو فيه ضوابط وفي تربية لاستنكر القوم هذا الكلام ولفظوه. ومن أجل هذا الله يبارك فيكم، من أسعده الله عز وجل وجلس في مثل هذا المكان أو ما يشابهه لضرورة ملجئة، فليعلم الناس الأصول وكفى للقوم وعظا. كثرة الوعظ عند الفتنة ما وجدنا أحد. تعليم العلم الشرعي بالأصول وبدراسة المتون وبكتب السلف طب يقول الدرجة العامية إن شاء الله هيفهم ويستوعب، أخبرك. ودعك عنك العامية، العامية في اللي حصل كان عاوز بس كيلو رز وكيلو بطاطس. المشكلة جت من طالب العلم هو الذي أتى من ورائهم شرق عظيم لما فقدوا الأصول عند دراستهم للعلوم الشرعية وفرحوا بالوعظ وبالبكاء وبحسن الصوت وبكثرة الكلام، أتى من وراء ذلك شرق عظيم. يقول أجمعت الأمة على أن دية المرأة نصف دية الرجل، فجاء من يقول على دية المرأة نصف دية الرجل سوءة فكرية يجب أن تمحى من تاريخ الأمة، فكل من خالف أقوال أهل العلم في ذلك لا ينظر إلى قوله لأنه يخالف الأدلة. قال محمد الغزالي رحمه الله في كتابه السنة النبوية بين أهل الفقه وأهل الحديث تحت عنوان دائرة القصاص، وأهل الحديث يجعلون دية المرأة على نصف من دية الرجل، وهذه سوءة فكرية وخلقية رفضها الفقهاء المحققون، ولم يذكر واحدا إلا نفسه. وخبرك أنت إزاي؟ يقولنا نشر مثل هذه الأفكار في الأمة تأثيره خطير، لأن أنت كده بدأت تعبث في الثوابت. ما خلاص اللي خلفنا خط الإجماع إيه يمنع عنقض البخاري؟ طب نخط البخاري إيه يمنع عنقض سورة ياسين؟ ما اللي قبل البخاري هو اللي قبل سورة ياسين، مش فرق. يقول فالدية في القرآن واحدة للرجل والمرأة، أين هذا في القرآن؟ أين هذا في القرآن؟ وهب أنه جاء في القرآن مجملا وبينته السنة، أو ليست السنة حجة. والزعم بأن دم المرأة أرخص وحقها أهون زعم كاذب مخالف لظاهر الكتاب. الذي زعم هذا حاشا وكلا عفوا في اللفظ، الذي قال هذا هو نبينا صلى الله عليه وسلم. لذلك من الطرائف مرة واحد يقول أصل رواه الإمام الدارمي في المقدمة، رجل قابل سعيد بن جبير، وسعيد بن جبير كما تعلمون تربية عبد الله بن عباس، فماشي بقى شيء علم ابن عباس وماشي، فالراجل يقول ما هذا يا سعيد؟ قال علم ابن عباس أي السنة. فقال له عندي في القرآن ما يخالف ما عندك، يعني أنا عندي أجيب لك آيات من القرآن تخالف الحديث اللي عندك ده. فطبعا اللي بيتكلم بهذا الكلام معروف صاحب هوى، فسعيد بن جبير أعلى كعبا من أن يدخل معه في نقاش معقيم، فألجمه الحجر بقوله الذي نزل عليه القرآن أعلم به منك. خلاص فين التعارض بين القرآن والسنة؟ الذي نزل عليه القرآن أعلم به منك. إن الرجل يقتل في المرأة كما تقتل المرأة في الرجل، قدمهما سواء باتفاق، فما الذي يجعل دية دون دية؟ يقول أين هو مما قال الشافعي في الأم أجمعوا على أن دية المرأة نصف دية الرجل. والشافعي كما تعلمون مولد سنة 80 وتوفي سنة 150، لا مولد 150 وتوفي سنة 204، ينقل الإجماع دية المرأة نصف دية الرجل. هو إيه طبعا استخدام عقله، لما انبهر بالغرب وشعر بالإنهزامية من الداخل، ومن أجل هذا نقول دائما وأبدا يا أخوانا هذا هو شرعنا، كتاب وسنة بفهم سلف الأمة، من قبله فلنفسه ومن رده فلا يلومن إلا نفسه. يبقى أنا أجي أعرض الشرع، أنا ما بعرضوش في معرض الضعف، عشان إيه يعني؟ أتظن أن القوم كلهم لو كانوا على قلب أبي جهل سيؤثرون في ملك الله؟ والله ولا شيء. يبقى لما جاء عرض الشرع ما عرضوش المرتبة، ايه اللي انت عاوزه؟ ما الذي يرضيك؟ هذا يا اخوانا عرض من شعر بالانهزامية وامتلأ قلبه بالقناعة، وهذا بعيد كل البعد عن الصواب. وقال ابن حزم في مراتب الإجماع واتفقوا على أن الدية على أهل البادية 100 من الإبل في نفس الحر المسلم المقتول خطأ لا أكثر ولا أقل، وأن في نفس الحرة المسلمة المقتولة منهم 50 من الإبل، إجماعات. ووافقه ابن تيمية في نقد مراتب الإجماع، فيليته عمل بما خطه بيده في كتابه السنة النبوية بأهل الفقه وأهل الحديث. قال وفي عصرنا هذا ظهر فتيان سوء يتطاولون على إمة الفقه باسم الدفاع عن الحديث النبوي، مع أن الفقهاء ما حادوا عن السنة ولا استهانوا بحديث صحت نسبته وسلم متنه. رمتني بدائها وانسلت، واضح يا أخواننا؟ رمتني بدائها وانسلت إلى الله المشتكى، إلى الله المشتكى. فالشاهد يا أخواننا الله يبارك فيكم، مسألة الإجماع حجة شرعية ملزمة لمن جاء للأمة ولمن جاء من بعده. طيب، هل يا ترى يمكن أن ينقض إجماعا إجماعا؟ الجواب لا. طيب، ممكن أن يعارض إجماع إجماع؟ الجواب لا. وإن حدث التعارض فأحد الإجماعين لم ينعقد. طيب، هل ممكن أن يتعارض إجماع مع نص؟ الجواب يستحيل. طيب، وإن وقع احتمالين: الإجماع لم ينعقد، واخد بالك، أو أن النص لم يثبت وإن ثبت فإنه منسوخ، وإلا وريني ما هي إجماعات الأمة كلها موجودة والنصوص كلها موجودة، هات لي كده إجماع قول لي إجماعه مخالف النص. لذلك دايما الدعاوى معظمها بلا براهين وبلا أدلة. إيه الإجماع مش خالف خالف إيه؟ والسنة خالفت إيه؟ ما تجيب. ومن أجل هذا تجد إن الإمام الطحاوي، واخد بالك، ألف مشكل الآثار 13 مجلد يرد فيه على بعض النصوص التي ظاهرها التعارض ووفق بينها. طيب، إذا حدث إجماع هل يجوز لمن جاء من بعدهم أن يخالف الإجماع؟ لا يجوز مطلقا. طيب، ركز معايا في اللي جاي. حدث اختلاف بين المتقدمين في مسألة على قولي، هل يجوز لمن جاء من بعده أن يجمع على قول واحد في القولين المختلفين؟ تفصيل، ركزوا معايا فيها كويس، تفصيل. قالوا إيه؟ قالوا إن كان الاختلاف مستقر. مستقر يعني إيه؟ كل فريق ذهب إلى قول وما فيش بينهم إلا المناصحة العلمية بس، وعدم الإنكار وعدم التضابر والتنافر. قال لك إن كان الحالة دي هكذا لا يجوز لهم أن يجمعوا على قول من القولين. واضح يا أخوانا ديت؟ لا يجوز أن يجمعوا على قول من القولين. طيب، طب لو كان خلاف غير مستقر وحدث من رجل وأنكر عليه الأغلبية أو الكثير، أهذا يعد اختلافا معتبرا؟ أبدا، ولا يساق في ذم الاختلاف. والمسألة دي بالذات المعني بها خروج الحسين بن علي رحمه الله ورضي الله عنه، لأن الشقشقة من أهل البدعة ظهرت وبدأ قال قائلهم: لما لا تبدعون الحسين؟ وهذا من التلبيس، وما أظن أنه يخفى عليه أن الحسين لما استبان له الأمر ندم ورجع على ما صدر منه. ولكن هكذا أهل الأهواء دائما يستل شبهة دليل ليعضد بها مذهبه الباطل. الحسين بن علي رحمه الله ورضي الله عنه لما خرج أنكر عليه كما ذكر الإمام ابن كثير 8 من الصحابة و3 من التابعين، وإنكر في غاية الزاجة عبد الله بن عمر، قال: اتق الله ربك والزم بيتك ولا تخرج على إمامك. كلام في منتهى الوضوح. والحسين لما وصل الأمر واستبان له الموضوع وجاه قائد جيوش يزيد والأمر اتضح خلاص وعلم أنه أخطأ، واحد يقول لك الحسين يخطأ، نرجع من ألف تاني بقى من أول خلاص. احتمالية الخطأ على كل شخص واردة. عشان كده قلت لكم مسألة الأصول امسك عليها كويس، قل له احتمالية الخطأ واردة. طب مش معنى جيت هنا قلت مش واردة؟ فقال القائد الجيوش: أنا أخيره بين 3، دعني أذهب إلى يزيد لأضع يدي في يده ويفعل ما يشاء. قال له: لا. طب سيب نرجع البلد المدينة. قال: لا. طب أذهب إلى الثغور وأجاهد. قال: لا، لابد من قتلي. لما لم تذكر هذا؟ ودايما يا أخواننا كده العبرة، ركزوا معايا في اللي جاي، العبرة بوصف الشخص بأنه مبتدع أو عاصي أو فاسق أو غير ذلك بالمآل ولا في بداية الأمر؟ يعني خليكم معايا كده، هل يجرؤ أحد الآن أن يقول أن الإمام أبا الحسن الأشعري مبتدع؟ حد يقدر يقولها؟ لما؟ ها؟ رجع. طيب عمرو بن عبيد، الجهم بن صفوان، لما؟ ما قالوا أنا إلى البدع. فلما فعل الحسين بن ما فعل وخطأه الصحابة الأكابر ممن هم أكبر سنا منه وأكثر منه علما وعلى رأسهم عبد الله بن عباس، ولما انتهى مآله إلى أنه ندم على ما فعل وعلم أن ما فعله خطأ، ما يجرؤ أحد أن يبدعه. يبقى ما نجرؤ أن نبدع الحسين، لأن الحسين لما فعل ما فعل وندم انتهى أمره، ولا نتكلم فيه إلا بخير. هكذا لم يبدعه أهل السنة. شوف يا أخوانا، التلبيس والتضليل من دعاة الفتنة ودعاة أهل البدعة، إلى الله المشتكى والله حسيبه. يبقى الشاهد الله يبارك فيكم، في خلاف مستقر ما ينفعش إجماع، خلاف غير مستقر إن عقد الإجماع انتهى الأمر على ذلك. لذلك الحافظ ابن حجر في الفتح بيتكلم بكلمة ويقول: وقد كان الخروج على أئمة الجور قديما مذهبا مستساغ. الأكابر من أهل العلم قالك لا، هذه الكلمة فيها توسع من الحافظ، وإلا كيف كان مستساغا؟ يقول لك سعيد بن جبير، اذهب إلى كلام أهل العلم، قال: وأما خروج سعيد وابن الأشعث على الحداد كفروه. طب سعيد بن جبير مجتهد ولا ده ابن حنبل قال عنه: مات سعيد وليس أحد على وجه الأرض إلا هو محتاج إلى علمه. يبقى مجتهد، يبقى كفروا. طب مجتهد، ما أقول لك مجتهد مش صبي، مجتهد. فلما كفروا وظنوا أن عندهم القدرة على الخروج عليه فعلوا، وندموا بعد ما فعلوا. يبقى ده فين بقى أنه كان أمر مستساغ بين الأئمة؟ هذا توسع من الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله. عليه إخواننا الله يبارك فيكم، لابد أن نستوعب معنى كلمة الإجماع جيدا، وليس من السهل أن نعبث في الإجماعات وننقضها. لذلك لما قام أحدهم وبدأ ينقض كلام الإمام النووي في الإجماع يقول لك اذهب إلى كتاب كذا، اذهب إلى كتاب كذا، ولما ذهبنا وفتشنا وجدنا الرجل امتدت يده الأثيمة وبدأ يبطل النصوص ويقطع ويدلس والله حسيبه، وباب التوبة مفتوح حتى تطلع الشمس من مغربها.